إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن الإسلام جاء في وقت كان الناس يعيشون فرقة وشتاتا وحربا وقتالا. كان الناس من العرب يعيشون فرقة عظيمة واختلافا شديدا، وبينهم من الحروب والقتال والثارات الشيء العجيب، فقد كانت تدوم بينهم الحروب مئات السنين تصل إلى مئة عام، وهم في قتل وقتال كما في أخبار حرب داحس والغبراء وغيرها. جاء الإسلام فجمع هذا الشتات وجمع هذه الفرقة، ووحد كلمة الناس على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واجتمعوا بعد فرقة وتآلفوا بعد بغضاء وشحناء. ذلك لأن الله عز وجل أمر بالاعتصام والاجتماع على كلمة الحق، كلمة توحيد الله عز وجل، لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال ربنا في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء وإذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. هكذا يبين ربنا نعمته على عباده، أنهم كانوا على فرقة واختلاف فجمعهم الله بهذا الدين العظيم فأتلفوا واجتمعوا. إنه الاعتصام بالكتاب والسنة والعمل بالكتاب والسنة تجتمع به القلوب وتنهى عن التفرق والتشتت والتحزب. ربنا عز وجل يقول محذرا من الافتراق: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. إنه الاختلاف والشقاق بأن يكون المسلمون شيعا وأحزابا متفرقين متذابرين متناطحين، كما هو حال كثير من المسلمين اليوم في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه لن يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. قاله أنس بن مالك عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند البخاري وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذه هي الفتن التي يكثر فيها التناحر والتدابر بين المسلمين. إن الاعتصام بالكتاب والسنة والرجوع إلى الكتاب والسنة إذا حل أمر بين المسلمين بأن تنازعوا، وربنا يقول في كتابه الكريم: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إنه التنازع الذي يفشل هذه الأمة ويفرق قوتها وألفتها. ربنا أمر عند حصول التنازع والاختلاف بأن نحتكم إلى الكتاب والسنة، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، إلى كتابه، وإلى الرسول، إلى سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل ذلك من أجل أن لا يحصل نزاع وافتراق بين هذه الأمة التي اجتمعت على أن تكون أمة واحدة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر من الافتراق والاختلاف لما اختصم مهاجري مع الأنصاري، قال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار. فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسرعا يجر رداءه ويقول: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كل أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي. فإن التناحر والتباغض ليس من ديننا، وهذا الذي يجري من فتن قتل وقتال وإراقة للدماء ليس من ديننا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول مبينا خطر التهاون في أمر الدماء: أول ما يقضى يوم القيامة في الدماء، في البخاري ومسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر: لا يزال العبد في فصحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لا يزال العبد في فصحة من دينه ما لم يصب دما حراما. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كثر الهرج. قالوا: ما الهرج يا رسول الله؟ قال: كثرة القتل، حتى لا يدري قاتل لما قتل ولا المقتول فيما قتل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في حجة الوداع: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. إنها أمور عظيمة، كل من يدعو إليها يدعو إلى فرقة ونزاع واختلاف وشقاق. إن الذي يجمعكم أيها الناس، إن الذي يجمعكم أيها الناس هو ائتلافكم على الكتاب والسنة واعتصامكم بالكتاب والسنة. إن أعداء الإسلام يكيدون الليل والنهار من اليهود والنصارى، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. والله عز وجل يقول: لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إن الذي يفيد إلينا من أعداء الإسلام بدعوى الحريات وبدعوى حرية الرأي وبدعوى حقوق الإنسان وكأنه ليس ديننا الإسلام الذي جاء بأعظم حق للإنسان بأن يكون عبدا لرب الأرض والسماء، إن هذه الدعوات التي يأتي بها أعداء الإسلام ويطبل لها المسلمون ويفرح بها المسلمون يدل على جهلهم بالإسلام وبحقيقة الإسلام وبلب الإسلام، وهو العداء لأهل الكفر والإلحاد. إنهم يأتون بالديمقراطيات من أجل أن نبتعد عن تحكيم شريعة الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ويقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إنها إبعاد لحاكمية الله عز وجل. يا من تنادي بالديمقراطية، أتدري ما هي؟ إنها أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، الشعب نفسه يحكم بنفسه، فلا كتابة ولا سنة، إنها قائمة على حاكمية الأغلبية والكثرة، فما رآه الأكثرون يعمل به ولو كان باطلا. والله عز وجل يقول في ذم الكثرة: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ويقول الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويقول الله عز وجل: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يفقهون. وهؤلاء يتحاكمون إلى الكثرة لا إلى كتاب الله ولا إلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن شأن الديمقراطية إباحة التعددية والأحزاب، فماذا سيجيب هؤلاء بين يدي الله عز وجل؟ ماذا سيعملون بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ماذا ستقولون بين يدي الله عز وجل أيها العلماء أيها الدعاة؟ وقد دعوت من الديمقراطية التي تعني التعددية والأحزاب والجماعات والطوائف، والكل محترم قوله معتبر قوله إذا كثر الأتباع وإذا اشترى ذمم الناس، فالعلمان إذا جلب كثرة صار هو الذي يقود المسلمين. وماذا سيفعل بالمسلمين إذا قادهم علماني أو ليبرالي؟ ماذا سيفعل بكم أيها الناس؟ وماذا سيفعل بدينكم؟ هذه ديمقراطية الغرب الذي ينادى بها، ومن ينادي بها؟ ماذا سيقول هؤلاء في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، إلا واحدة، إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على ما مثلي أنا، من كان على ما مثلي، من كان ما أنا عليه وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ماذا سيقول هؤلاء الذين أباحوا التعددية والأحزاب، كل حزب بما لديهم فرحون؟ أيها الناس، إنه لا خلاص لنا جميعا ولا طمأنينة ولا استقرار إلا بتحكيم شريعة الله عز وجل، وأن تستمع كلمة المسلمين على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنها وعود كاذبة، إن إقامة توحيد الله عز وجل أعظم مطلب، ولا استقرار ولا طمأنينة إلا إذا أقيم توحيد رب العالمين: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ما هو الشرط يا ربنا؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إن الدعوة إلى التوحيد صارت اليوم سببا في الفرقة، إن الدعوة إلى السنة صارت اليوم تسددا وغلوا. رحم الله مالك بن أنس، رحم الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة، يا أيها المالكية اسمعوا ماذا يقول مالك بن أنس إمام دار الهجرة، إنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. كلمة عظيمة من إمام مبجل، وهو القائل: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوي. لماذا تصمون آذانكم عن هذا الحق الأبلج؟ وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ إن الحل لمن يبحث عن الحلول أن ترجع الأمور إلى نصابها، وأن ترجع إلى أهل الحل والعقد من العلماء المخلصين الصادقين الذين لم يغيروا مواقفهم من أجل السياسة، الذين يدورون مع الحق حيث دار لا مع السياسة حيث دارت. أهل العلم الصادقون الذين يعملون لنصرة دين الله عز وجل وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. لا ينتصر لحزبه ولا لجماعته ولا لفكرته، إنما يعمل لأجل دين الله عز وجل ويسعى جاهدا في سعادة المسلمين وطمأنينة المسلمين وأمن المسلمين وراحتهم. قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من الذي يعلمه؟ الذين يستنبطونه. ومن هم؟ هم علماء السنة. أما أن يفتح الباب على مصراعي للرعاع والدهماء لكل من هب ودرج أن يعطي رأيه في قضية مصيرية، أين عقولكم أيها المسلمون؟ قضية مصيرية يجتمع لها أهل الحل والعقد، فتح الباب على مصراعي. العلماني يتكلم، الليبرالي يتكلم، الصوفي يتكلم، الملحد يتكلم، الأدين يتكلم، السياسي الذي يعمل بالغش والخداع يتكلم. ما هذا الذي يجري؟ إن الشورى في الإسلام هي لأهل الحل والعقد من العلماء والأمراء والفضلاء وأهل الخبرة، لا أن يفتح الباب على مصراعي حتى صار السفيه يتكلم في أمر المسلمين. ولقد صدق نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول فيما روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة: قبل الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وتنطق الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة. وفي لفظ: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. ارجعوا بالأمور إلى نصابها فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فليس في ديننا هذا الذي يجري. الحق ما قاله الأكثرية، الصواب ما قاله الأكثرية، الدين ما قاله الأكثرية. والله عز وجل ذم الكثرة. الحق قد تكون وحدك، اعرف الحق تعرف أهله. قد كان الأنبياء بعضهم لا يؤمن معه أحد. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يأتي النبي ومعه الرهط والرهيط ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي ومعه رجل واحد، ويأتي النبي وليس معه أحد. هل معنى ذلك أنه على باطل؟ لا يغرنكم أحد أيها الناس، تحاكموا إلى الكتاب والسنة، وعظموا الكتاب والسنة، وارجعوا إلى علماء السنة. فليس كل من لبس ثوب علم كان عالما، وليس من برم العمامة كان عالما، إنما أهل العلم له أوصافهم بمعرفة الكتاب والسنة، ولا تلقي العلم على الأشياخ. صار اليوم حتى المثقف يتكلم في أمور نازلة في المسلمين ويقرر مصير هذه البلاد المسلمة، والكل فرح. ديمقراطية ديمقراطية، بلية، إنها بلية. تحاكموا إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا تتحاكموا إلى الأعراف والأسلاف والقوانين الوضعية الجائرة التي تصادم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دولة القانون، لا، نريد دولة الإسلام الذي يسوسها الإسلام. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ما الذي نقص في الإسلام حتى تحتاجون إلى الغرب؟ ما الذي نقص من دين الله حتى تفزعون يمينا وشمالا؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، إن المؤمنين جسد واحد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث النعمان ابن بشير: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. فعلى المسلمين جميعا أن يأتلفوا وأن يجتمعوا على كلمة سواء، وأن يتحاكموا إلى كتاب الله، وينبذوا الخلاف الذي بينهم، ينبذوا الخلاف الذي بينهم. إن كان خلافا فقهيا فقد حصل بين السلف، قد كان عثمان الخليفة الراشد ابن عفان يرى عدم جواز القصر في السفر، وكان عبد الله بن مسعود يرى القصر في السفر. فكانوا في منى في الحج، كان عبد الله بن مسعود يصلي وراء عثمان رغم أنه يرى خلاف ما يرى. فلما قيل له في ذلك قال: إن الخلاف شر، إن الخلاف شر. وهذا في الخلاف الفقهي السائغ الذي يحتمله الأدلة وتحتمله الأدلة. أما أن يكون خلافا عقديا فلا، أما إذا كان خلافا عقديا فلا. الواجب على الجميع، الواجب على الجميع أن ينابذوا الأهواء وينابذوا البدع، وأن يرجعوا إلى طريقة السلف والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. سبيل المؤمنين أيها الناس، سبيل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فليتخلى كل مبتدع عن بدعته، وليتخلى كل صاحب فكرة عن فكرته، وليتخلى كل صاحب جماعة عن جماعته، وليرجع الجميع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلى فهم سلف الأمة ما أنا عليه وأصحابي. انبذوا البدع فإنها تفرق، انبذوا الأهواء فإنها تذل الأمة. عليكم بالاجتماع على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. طريق واحد، صراط واحد، جماعة واحدة. انبذوا الأهواء أيها الناس، أيتها الجماعات، أيتها الفرق، أيتها الطوائف، اتركوا آراء الشيوخ وآراء الزعامات والمذكرات والتنظير والبيعات، ارجعوا إلى كتاب الله. كفى شتاتا، كفى فرقة مزقت الأمة، مزق المسلمون، تناحر المسلمون، تقاسم المسلمون، شتت المسلمون، كل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. أيها الناس، لا تتبعوا كل ناعق، لا تستمعوا لكل صاحب هوى، ارجعوا إلى علماء السنة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. انظروا ماذا فعلت هذه السياسات في دول الغرب نفسها، تناحر، مذابح، شراء ذمم الناس، من كان أكثر مالا كان أكثر أتباعا، يضيع الحق بين هذا. أيها العلماء، طلبة العلم، الدعاة إلى الله، علموا الناس دينهم. يقول الله عز وجل: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. أهل العلم، طلبة العلم، الدعاة، بينوا الحق للناس، بينوا لهم حكيمية الله عز وجل، حذروا من الفرق والتفرق ومن الأحزاب والشتات، والله يعصمك من الناس. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.